نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في القضية 19 ونؤمن أن العبادة التي لا يقبل الله من أحد غيرها هي الطاعة المطلقة لله سبحانه فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه مع كمال الذل والخضوع والحب لله سبحانه. قضية 20 ونؤمن أن الدين الذي لا يقبل الله سواه من ملك أو جن أو إنس هو الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والخضوع. في هاتين القضيتين بيان لحقيقة الدين الذي يريده الله تبارك وتعالى. فمعلوم أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، وهذا أمر قد فصل في القضايا السابقة يعني تفصيلا كبيرا، وأتينا في هذا قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما حقيقة العبادة؟ ما هي العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى؟ العبادة لها أركان. أولا، قد عرفت العبادة من أشمل التعاريف التي كانت للعبادة هو قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر، بر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى مملوكين يعني من ملكك الله تبارك وتعالى إياهم من العبيد والأرقاء والحيوانات. فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال هذا يدخل في مسمى العبادة. إذن باختصار، العبادة هي أعمال قلبية، حالات معينة في القلب يريدها الله عز وجل من العبد، وكذلك أعمال بدنية. فمن الأعمال القلبية الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية، كما قال تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال وإياي فاتقون، وكذلك المحبة كما قال الله عز وجل عن المؤمنين قال يحبهم ويحبونه، فأخبر بأن المؤمنين يحبون ربهم تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله تبارك وتعالى الفاسقين الذين يقدمون محبة أحد من هؤلاء المذكورين في الآية على محبة الله عز وجل، قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فدلت هذه الآية على أن المؤمن يجب أن يحب الله ويحب رسوله ويحب الجهاد في سبيل الله أكثر من محبته لهؤلاء المذكورين في الآية، وهي قول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها. كل هذه المذكورات من المحبوبات أخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا يجوز أن يقدم حب شيء منها على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالمحبة من العبادة. الرغبة والرهبة والإنابة والخشية كل هذه أعمال قلبية أرادها الله تبارك وتعالى من العباد. ثم أعمال بدنية كالصلاة فيها ركوع وسجود والحج عمل بدني، ثم عبادات مالية كإخراج الزكاة هذه عبادة مالية. فالعبادة تشمل هذا، تشمل أعمال القلوب وأعمال الأبدان سواء من حركات وكذلك يعني أعمال مالية. يشمل كل هذا المعنى من معاني العبادة الطاعة المطلقة. معنى طاعة مطلقة يعني غير مقيدة، يعني أنها لا تقيد بقيد إلا قيد واحد هو الذي قيده الله تبارك وتعالى به، هو الاستطاعة، كما قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالقيد الوحيد بالنسبة للعبادة، بالنسبة للعبادة اللي هي بمعنى الطاعة المطلقة، أنها حد الاستطاعة، وكل ما يدخل في أوامر الله، كل ما هو أمر لله تبارك وتعالى، فالعباد مأمورون بطاعة الله عز وجل فيه، إلا فقط هذا القيد اللي هو قيد الاستطاعة. لكن المقصود هنا بالمذكور في هذه القضية أن الطاعة المطلقة لله فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه، وذلك أن أناسا قيدوا يعني عبادة الله تبارك وتعالى أو طاعة الله عز وجل فيما عقلوا معناه فقط، ومعنى عقلوا معناه مش معنى فهموه، يعني ما ظنوه أنه موافق للمنطق وللعقل وللموازين التي يرونها، فهم يعرضون كلام الله عز وجل أولا أو أوامر الله تبارك وتعالى أولا على عقولهم، فما وافقت عقولهم قبلوه، وما خالفها لم يقبلوه. الذي يظن أن هذه يعني أن هذه عبودية مخطئ، وذلك أن إبليس يعني كان من العابدين لله تبارك وتعالى، ولكنه لما عرض الأمر الإلهي على عقله ووازنه ووجد أنه غير متزن في ظنه ونظره فرفض الأمر. قال له الله تبارك وتعالى: اسجد، فلم يسجد. قال: اسجد لمن خلقت طينا. هنا عرض الأمر على معقوله هو وعلى مفهومه، ورأى أنه بمعقوله ومفهومه أنه لا يجوز للفاضل أن يسجد للمفضول، هو أفضل في نظره، في نظر نفسه من آدم، ولذلك ظن أن هذا الأمر الإلهي خرج عن الحكمة، خرج عن الحكمة، ولذلك لم يسجد. وبهذا لا شك أنه خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأصبح ملعونا بأمر الله عز وجل، كما قال له الله: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فلذلك قلنا هنا بأن العبادة هي الطاعة المطلقة لله فيما عقل معناه، أي من الأوامر، وما عقل معناه من الشريعة كثير، يعني اتفق عليه كل العقلاء، كالأمر مثلا بالطهارات، يعني الشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بالطهارة، هذا أمر معقول المعنى، كل الناس يعني كل الناس، كل أهل ذوق وأهل فطرة سليمة يقرون أن الطهارة خير من النجاسة. فالأمر بالوضوء وبالاغتسال وبالاستحمام وبتنظيف الثياب والبدن والمكان، هذه الشريعة جاءت بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فهو من أمر الله تبارك وتعالى، وهي معقولة المعنى عند كل أحد، عند المؤمنين وعند الكافرين أيضا. فالطهارات، الأمر بالطهارة، الأمر بالقصاص، يعني قتل القاتل وأخذ الأخذ من المعتدي بقدر جنايته، هذه قضية أيضا كذلك معقولة المعنى، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهي قضية يعني اتفق عليها كذلك معظم العقلاء، أن الجاني ينبغي أن يعاقب، وأن العدل أن يؤخذ منه بقدر جنايته. فإذا نظرنا إلى يعني الشريعة وجدنا أبوابا كثيرة من أبوابها اتفق العقلاء على أنها من الحق ومن العدل، كالأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الجار والصدق وقول كلمة الحق والإحسان إلى الناس وتحريم الكذب وتحريم الغش وتحريم الفجور وتحريم الزنا، كل هذه من الأوامر الشرعية التي عقل معناها، عقل معناها ويعني أقر بها يعني كثير، بل عامة العقلاء وعامة ذوي الفطر السليمة على اختلاف أديانهم واختلاف نسبهم كتابهم، يعني أعني كلهم يقرون بأن هذه الأوامر معقولة المعنى. لكن الشريعة لم تأتي بأوامر يعني تعقل أو يعقل معناها عند عامة العقلاء، بل ثمة أوامر قد أريد بها مطلق التعبد. ومعنى مطلق التعبد يعني اختبار الالتزام، يختبر الله تبارك وتعالى التزام الناس وطاعته. من ذلك مثلا ما جاءت به الشريعة من تقليل الحجر الأسود، ومن الطواف البيت، ومن رمي الجمار، ومن المكث في مكان واحد مدة طويلة من الزمان كالمكث في مثلا مكان كمنى، وغير ذلك أعداد الركعات ومواقيت الصلوات. بعض هذه قد لا يكون فيها شيء محدد لمعقولية المعنى، يعني ما هو معقول المعنى عند كثير من الناس، قد يرفضونه ويرون أنه لا يوافق عقوله. فالذي يريد أن يطيع الله فيما يعقله هو، بمعنى فيما يوافق مفهومه هو، ويخالف الله تبارك وتعالى فيما لا يوافق مفهومه ومعقوله، لا شك أنه كإبليس، هذا خارج من طاعة الله تبارك وتعالى. بل العبادة، العبادة يعني من عبد الله حقا فهو الذي أطاع الله فيما أمره به الله تبارك وتعالى، سواء يعني وافق هذا مفهوم العبد أم لم يوافق مفهوم العبد، ينبغي أن يستجيب وأن يقول سمعت وأطاع، كما قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم له السمع والطاعة سواء عقل المعنى أو لم يعقل المعنى. وقد جاء في هذا حديث واضح، وذلك أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شقت هذه الآية على الصحابة وجاءوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وجثوا على الركب، جثوا على ركبهم ك يعني موضع الذليل المستغيث، وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، يعني كلفنا الله بأعمال نطيقها، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. يعنون هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي فزعا: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ يعني تريد أن تسمعوا كلام الله وتعصوه وتتحججون بأن هذا لا تطيقونه؟ قلوا سمعنا وطعنا. فقالوا سمعنا وطعنا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تفسيرا لهذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الشاهد منها أن النبي أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى إذا جاء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه يعني يجعل حوالة وفاصل بين المرء وقلبه، يعني بينه وبين الهداية، وذلك إذا أعرض عن ذكر الله وعن أمر الله عز وجل، كما قال الله في شأن الكفار: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني عاقبناهم لأنهم لم يؤمنوا بالدين عندما عرض عليهم، أن نكثنا قلوبهم فلا يفقهون. وقال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن يعني عشى وعمى بشيء عن ذكر ربه تبارك وتعالى وجاوز المأمور يعني استنكافا واستكبارا، الله يقول: نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن لا يكون المخلوق، وكلمة المخلوق أشمل من الإنسان، يعني إنسانا هو المكلف، يعني لا يكون المكلف سواء كان ملكا او جنا او انسا، لا يكون عابدا لله تبارك وتعالى الا اذا اطاع الله طاعة مطلقة دون قيد، الا قيد الاستطاعة فقط، فيما عقل معناه وفيما لم يعقل معناه. لابد من الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى في هذا. هذه واحدة. اذا يشترط لمفهوم العبادة الطاعة المطلقة لله فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه. الشرط الثاني كمال الذل. كمال الذل يعني ان تكون هذه الطاعة نابعة من ذل وخضوع لامر الله تبارك وتعالى. فلا يكون الانسان عابدا، معنى العبودية المعنى اللغوي لها، تقول العرب هذا طريق معبد، يعني مذلل ضربته الأقدام وخشع. والله عز وجل قد أمرنا بها، أمرنا بالخشوع له سبحانه وتعالى. فالعبد هو الخاشع، والخاشع هو الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه سبحانه وتعالى. أما مطلق يعني التزام الأمر مع الاستكبار في النفس ومع الكراهية فلا شك، يعني إذا كان يكره هذا وفي استكبار في النفس حتى لو التزم بالأمر لا يكون هذا عابد لله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن يكون مستشعرا في نفسه الفقر لله تبارك وتعالى وكمال الذل والخضوع لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الأمر، إذا جاء الأمر إلى العبد ينبغي أن يستقبله بكمال الذل والخضوع، وذلك أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو مجرد يطيعون مع الذل للآمر والخضوع له سبحانه وتعالى. وأما الشرط الثالث فهو كمال المحبة، وذلك أن ذل العبيد فقط لا يكفي، يعني من خضع لأحد والتزم أمره وكان كارها له فليس بعابد الله، لا يسمى عابدا إلا إذا أحب الآمر. وذلك أن كثيرا من المنافقين يلتزمون الأوامر ولكن مع كراهيتهم للأمر ومع كراهيتهم للآمر سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن مثل هؤلاء لا يقبل عملهم عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذه صفتهم، صفة كراهية أمر الله تبارك وتعالى. فقد يخرج في جهاد وقد يقف في صف صلاة وقد ينفق وقد يفعل يعني ما يؤمرون به ظاهرا، ولكن قلوبهم نافرة عن يعني محبة ربهم تبارك وتعالى، ولذلك فليست هذه بعبادة. طبعا ما يدعو العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى شيء عظيم، وذلك أن الله عز وجل هو الرؤوف الرحيم المتصف بما يعني يبعث يعني العبيد على محبته سبحانه وتعالى، فهو المتصف بكل صفات الخير التي تحب من الرحمة والقدرة والعزة والجبروت، فهو المتصف بكل المحامد، ثم هو الذي يعامل عباده بكل إحسان سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم الذي يغذوهم ويكلأهم بالليل والنهار سبحانه وتعالى، ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، ويعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. معنى هذا يعني في المحصلة أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون محبوب كل عبد، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني عبيده حقا، فقال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. ففي كل ذلك يعني فيما وصف الله تبارك وتعالى من يعني عملهم، في كل عملهم خضوع ومذلة وحب للآمر سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولي هو المحبوب وهو الناصر سبحانه وتعالى. فالله ولي المؤمنين أي محبهم وهم يحبونه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أيضا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. هذا حديث أبي هريرة في البخاري، حديث عظيم يبين فيه الله تبارك وتعالى، حديث قدسي يبين فيه الله أن العبد يعني أن الطريق إلى محبته هي طاعته سبحانه وتعالى، طاعته في الفرائض أولا، ثم بعد ذلك في النوافل، حتى يصل الإنسان إلى حقيقة يعني حقيقة العبودية، وبالتالي يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. على كل حال، العبودية بهذا المفهوم هي أعلى المراتب وعلى الدرجات، كما وصف الله تبارك وتعالى بها أشرف العباد، فقال مثلا عن عيسى الذي ادعيت فيه البنوة لله عز وجل، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فوصفه بأشرف يعني ما يوصف به يعني مخلوق، فقال: إن هو إلا عبد، يعني هذا الذي ادعيتم فيه الألوهية ما هو إلا عبد لله عز وجل أنعمنا عليه، أي بالرسالة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن كذلك، مقام الدعوة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك مقام يعني إنزال الكتاب، قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك في مقام الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصف الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، ليبين أن الوصول إلى العبودية الحق لله هي أعظم منزلة، أعظم منزلة من الممكن يعني أن يصلها يعني إنسان. وكذلك وصف الله تبارك وتعالى الملائكة بالعبودية، وهذا تشريف لهم، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه: بل عباد، يعني عبيد له، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في الآية الأخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالكل عبيد لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الجميع خاضع ويعني ذليل لأمره تبارك وتعالى. وهنا يعني أرجو أن نفرق بين العبودية الاختيارية، وهي التي تكلمنا عنها آنفا، وبين العبودية الاضطرارية، وهذه التي تكلمت عنها هذه آية سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا ذليلا وليس عبدا اختيارا بل عبدا أي ذليل. فالكفار بهذا المعنى عبيد، كما قال الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا هؤلاء المؤمنون وكرها هؤلاء الكافرون. فهم مسلمون لله عز وجل غصبا عنهم، يولدون ويهرمون ويموتون ويبعثون ويحاسبون، كل هذا رغما عنهم دون اختيار منهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أجرى مقاديره سبحانه وتعالى عليه. فالعبودية الشريفة التي هي أشرف المواضع هي العبودية الاختيارية التي يكون العبد فيها قد وفق إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فالتزم طاعة المطلقة كما ذكرنا، كمال الذل والخضوع، محبة الله تبارك وتعالى. هذا هو العبد اختياري، العبد باختياره، وهذا هو يعني هذا الذي سما في مقام الكمال. وأما يعني العبودية اضطرارا، يعني فهذه العبودية الاضطرارية لا فضل فيها، بل كل كافر هو عبد لله عز وجل اضطرارا، وكذلك الإقرار بهذا الاضطرار لا فضل فيه. هذه نقطة مهمة أيضا، يعني إقرار الكافر بأنه عبد لله هذا لا فضل له فيه ولا يدخله الجنة. إذا أقر بأن الله عز وجل يعني جبله على هذا وقهره على هذا ومقادير الله التي تجري عليه، فهذا لا فضل فيه ولا يخرجه من النار ولا يدخله الجنة. وهذا حاله يعني إن ارتقى حاله كإبليس، فإبليس قد قال لله تبارك وتعالى ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فقال لله عز وجل ربي بما أغويتني، يعني أنت الذي أغويتني وأنت الذي جعلتني لم أوفق في السجود لآدم وبذلك طردتني من رحمتك. فهو اعترف بأن الله ربه وأنه هو الذي أغواه وأنه هو الذي أجرى عليه مقاديره. وكذلك المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني نحن نسير في مشيئة الله الكونية القدرية، وأن الله هو الذي شاء بنا هذا، هو الذي خلقنا وهو الذي يعني ألزمنا بما نحن فيه من الضلال والشرك. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تبارك وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالعبودية الاضطرارية لا فضل فيها، هذه عبودية الكفار كلها عبودية اضطرارية. ثم الإقرار بهذه العبودية ومعرفة هذه العبودية الاضطرارية لا فضل فيها كذلك. يعني من كان من الناس من البشر يقول لك الله هو اللي خلقني والله هو اللي جبرني والله ما هداني، ويقر بأن الله عز وجل خلقه على هذا النحو وأن الله عز وجل هو الذي قدر عليه هذا، مع أن هذا حق في الجملة، فالمقادير كلها بيد الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا أيضا يعني كفر بالله تبارك وتعالى ولا يفيد هذا الإقرار، يعني لا يفيده الإقرار بالحقيقة الكونية القدرية، لأن كل شيء إنما يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى وتدبيره، كما لم يفد إبليس وكما لم يفد مشرك العرب وكذلك كل كافر ومشرك. إذن العبادة التي تتكلم عنها هذه القضية إنما هي العبادة الاختيارية التي يتجه فيها العبد بمشيئته وبإرادته إلى خالقه ومولاه، ولا شك أن المشيئة هذه داخلة ضمن مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. على كل حال بحث القضاء والقدر هذا سيأتي، لكن نريد أن نبين هنا أن العبادة بالمعنى الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه إنما هي العبادة الاختيارية التي يختار فيها العبد الطاعة والخضوع لأمر الله والذل لأمره ومحبة الله تبارك وتعالى والانخراط في سلك الصالحين والمؤمنين. أما العبادة الاضطرارية فكل الناس عبيد بهذا المعنى، ولا خروج لأحد عن طاعة الله عز وجل، طاعة الأمر الكوني القدري، خلق خلق معين وهذا الخلق قد رسم الله ووضع الله عز وجل له يعني المقادير التي يجري فيها، لا شك أن كل هذا من مشيئة الله تبارك وتعالى. معرفة هذا والإقرار به لا يفيد شيئا، لا يقدم شيئا في العقيدة، وإنما العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها هي التي تكون على هذا النحو. نفس هذه القضية 13 هي القضية 20 مع تفصيل أن الدين الذي يحبه الله ويرضاه هو الإسلام. الله لا يريد من أحد أن يتأبى عليه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فأحد يقول له لماذا قلت كذا ولم تقل كذا، ولماذا أمرت بكذا ولم تأمر بكذا، بل من عقب على أمر الله عز وجل ومن رفض أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر، فهذا يكفر ويخرج من طاعة الله عز وجل. فالدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه من ملك أو جن أو إنس هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله عز وجل. فالإسلام له معنيان شرعا. الإسلام اللي هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، من أحد ملك جن إنس، هو الطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الاستسلام لله عز وجل والخضوع. فيه طبعا الإسلام بالمعنى الثاني. مسلم، مسلم بهذا المعنى، أي منقد، منقاد لله خلف النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، من أمة محمد أمة الإجابة. فعندنا معنيين شرعيين الإسلام، المعنى الشرعي العام وهذا اللي تكلم عنه هذه القضية، وهي أن كل مطيع لله، كل مستسلم لله تبارك وتعالى فهو مسلم. فنوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كل هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء كلهم مسلمون بهذا المعنى، أي أنهم منقادون لله خاضعون لأمره سبحانه وتعالى. وكل من أطاع هؤلاء الأنبياء مؤمنا بهم سيرا على دربهم فهذا مسلم بهذا المعنى، كما قال إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فإبراهيم مسلم بهذا المعنى. وكما قالت يعني ملك السماء قال وأوتينا علما من قبلها وكنا مسلمين، فدول كلهم مسلمين بهذا المعنى. أما بالنسبة للمعنى الأول، المعنى الثاني المسلمون اللي هم أتباع النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، أمة الإسلام، ربنا جعل الإسلام علم لا كما جعل اليهودية علم على أتباع موسى صلى الله وسلامه عليه، والنصرانية علم على أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم. إذن الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد غيره هو أن يسلم وأن ينقد وأن يخضع لأمر الله تبارك وتعالى. أيضا نقول في الإسلام ما قلنا في العبودية، أن الإسلام الذي يريده الله عز وجل ليس هو الإسلام الجبري الكوني القدري، فالكل مسلم بهذا المعنى، كل مخلوق مسلم بهذا المعنى، كما قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، دول أهل الطاعة وكرام، فالكل مسلم بهذا المعنى. لكن إنما الإسلام قسمي، إسلام طوعي وهو من أذعن لله باختياره ومشيئته وسار في أمر الله تبارك وتعالى، ومسلم كرها غصبا عنه، وهذا الذي تجري عليه مقادير الله تبارك وتعالى شاء أم أبى. مقادير الله من أنه يخلق وأنه يحيا ويرزق رزق معين رزقه الله به، ويعمل ما قدره الله له، ويموت في الوقت الذي قدره الله له، ويبعث كما قدره الله، ويدخل الجنة أيضا بقدر الله عز وجل ومشيئته وعدله سبحانه وتعالى، وهذا لا خير فيه، يعني لا خير في الإقرار أيضا بهذا والإذعان على هذه الصورة، سواء أقر بأنه يعني غصب عنه مخلوق هكذا أو لم يقر، فكل واحد، وهذا لا فضل له فيه عند الله تبارك وتعالى. خلاصة هذا الأمر أن نعلم أن العبادة لا يكون الإنسان عبدا إلا إذا كان خاضعا مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى، مستسلما لأمر الله عز وجل مع كمال الذل لله، ثم مع كمال المحبة، محبة الآمر سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا إلا في حق الله جل وعلا. أكتفي بهذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. إذا في